بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم التاسع، عاقبة عدم التصدق. في مجموعة من الناس لما نجي مثلا نقول احنا عايزين تبرعات لبيت ربنا، مش نجيبي أنا لبيت ربنا، يوم واحد يطلع يقول لك ايه بتم الصلاة يا عم، احنا فاضيين للكلام ده، دي كارثته يوم القيامة كارثة. فين بقى في سورة الحق؟ انظر ربنا ماذا يقول: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه. يعني الأغلال تتحط في العنق وفي الإيد وفي الرجل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، طولها 70 ذراعا، لو حلق سقطت منها على الأرض ما استطاع أهل السماء والأرض أن يقلوها. اسمع: تدخل من فيه وتخرج من دبره فاسلكوه، زي المسبحة بالضبط لما تدخل السلك في الحباية فاسلكوه. تخيل ليه هيتعمل فيه كده يوم القيامة؟ ليه؟ تعرف ليه؟ قال الله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، اسمع، ولا يحض على طعام المسكين. الله أكبر، يعني ما كان يأمر غيره أن يتصدق لله، فما بالك اللي بيحجز غيره عن الصدقة، ما بالك اللي بيصد الناس عن الصدقة، ما بالك اللي بيقف بكل طريق يتوعد ويصد الناس، ده يكون عذابه ايه؟ ده ربنا بيقول عن اللي ما بيحضش، اللي ما بيحسش هو فعل الذنوب دي. لا، لكن الله ذكر أعظم ذنبين يستحق عليهما العقاب: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اقرأ سورة الفجر، اسمع: وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. ذكر الرزق جه من عدم إكرام اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين. لا منكم تكرموا اليتيم ولا منكم بتحث غيركم على أن يتصدق في سبيل الله. ولذلك كان الحث على الصدقة منهج محمد النبي، أخذ هذا منهجا له. لما جاءوا قوم من مضر، اسمع، إلا من أمر بصدقة، جاءوا قوم من مضر مجتاب النمار، ناس يبهى مقطعة بين عليهم الفقر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: تصدق رجل من ساع تمره، من ساع بره، من ديناره. فجاء رجل بنفقة تعجز يد النبي صلى الله عليه وسلم عن حملها، أو تعجز يد الرجل عن حملها، فوضعها في المسجد فتتابع الناس، اسمع، يحض على طعام مسكين اهو، نتصدق، فالناس اتبعته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل اللي حط أول صدقة له والناس اتبعته، ده سن في الإسلام سنة حسنة، يا بخته. ولذلك اسمع، شوف ربنا قال إيه عن الصدقة بمقارنة سورة يوسف، قال: 7 سنبلات، لكن في سورة البقرة قال: 7 سنابل. ليه قال هنا سنبلات وهنا قال سنابل؟ سنبلات جمع وسنابل جمع. قال عن يوسف عن سنين الوفرة: 7 سنبلات خضر، لكن في سورة البقرة قال: 7 سنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. قال العلماء: سنبلات جمع قلة، يعني مهما يأتي من خير في الدنيا قليل، أما سنابل فجمع في الآخرة، وجمع الآخرة ولو كان بسيطا فهو كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، يا سلام عن الحديث ده، إن الله يتقبل الصدقة من أحدكم بيمينه. أنت متخيل لما تطلع جنيه يسقط في يمين الله؟ متخيل لما تطلع لقمة تسقط في يمين الله؟ إن الله لا يتقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني فرسه الصغير، حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. جبل أحد طوله قد إيه؟ 6 كيلومتر. يعني اللقمة الصغيرة ده هي بقت 6 كيلومتر. اسمع، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. تصدق صدقة تبقى شمسية لك يوم القيامة، ما بالك لو أمرت بصدقة؟ إلا من أمر بصدقة. لو أنت مش معاك قول لفلان تصدق، أنت معك تصدق، دله على يتيم، دله على مسكين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. ربنا بيقول لك هتلاقي الصدقة ده ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. ايه اللي انت خسرته؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول ابن ادم مالي مالي، وقال لك من مالك يا ابن ادم؟ الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فامضيت. ايكم مال وارثي احب اليه من مالي؟ قالوا ما منا من احد الا ماله احب اليه من مال وارثي. هتسيب 1 مليون 2 مليون؟ هتسيب 100 ألف؟ هتسيب 2000 لمين؟ سيبهم لمين؟ ستحتاجون يوما. انا جاتني اخت بتقول لي انا عايز اتصدق على والدتي، كانت لسه ميته امبارح والجمعه، فحست قالت انا عايز اتصدق. قلت لها حاضر. قالت معايا 3000 جنيه اتصدق. اقسم بالله الى الان ما اتت بال 3000 جنيه. النفس وحشه سيئه تظن بالمال، محدش هينفعك، محدش هيقصي عنك. قدم قدم قدم ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هيبقى والله العظيم هيبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. مش هيسأل عنك بعد الموت. قدم يا عم قدم. انظروا إلى إخوانكم في مخيم اليرموك كيف يموتون. انظروا إلى الرجل مات من الجوع، المرأة ماتت من الجوع، تركت 4 أولاد. فين المسلمين؟ يا 1000 مليار وأين هم إذا ما دعت الجراح؟ يا 1000 مليون وأين هم إذا ما دعت الجراح؟ أوليس المسلمون يدا على من سواهم؟ أوليس المسلمون يدا واحدة؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. معقول لو دراعك انكسر تسيبه يروح في داهية؟ لو رجلك انكسرت تروح في داهية؟ انتم جسد واحد، انتم بنيان واحد. هل رأيتم لبنة تشز على اللبنة؟ شفتم تقلب طوب طالع من الجدار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. انتم بنيان واحد، أخوك في سوريا، أخوك في الصين، أخوك في فلسطين، أخوك في مصر، أخوك في العراق، أخوك في المسلمون ملة واحدة، أخوة واحدة، مش حاسمها مسلم صيني ومسلم مصري، نحن أبناء دين واحد. إزاي تهنأ بطعام وشراب؟ كيف؟ قيس المسألة ده، بلاش البلدان، جيرانك، كيف؟ إلا من أمر بصدقة. يا ليتنا نعلم ونعمل. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومن مؤشرات نقص الإيمان أيضا، من مؤشرات نقص الإيمان البخل، والبخل هو الشح، هو حب الدنيا حبا يخالط شغاف القلب، فإذا دعي إلى نفقة واجبة ما استجاب، وإذا أراد ينفق على أبنائه ينفق وهو كاره، وإذا فتح له باب إلى الصدقة أو الأوقاف ما دخل، حتى أن بعض الناس يضمر عليه الشهر والشهر والشهر لم يتصدق بصدقة واحدة من حب الدنيا وعشقه لها. وصدق عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. الشيطان يأمركم، يأمركم الشيطان، يعيدكم الشيطان، يعيدكم الفقر، الفقر وعد الشيطان. وبعضنا صدق يا أخي فيه وقف بر، يا مسلم فيه يتيم، فيه أرملة، الله يعطيهم، الله يعطيهم، وشغال الله يعطيهم، طيب عطهم من اللي عطاك، وهل اللي عندك إلا من عطائه هو؟ والذي دعاك للإنفاق هو؟ فإذا رأيت الإنسان قليل صدقة، بخيل بها، شحيح على أبنائه، بخيل جموع منوع، فلو كان أكثرنا صلاة وأكثرنا قرآن هو من أنقصنا إيمان، لأن الذي لا ينفق لا ينفق لا يصدق الله بوعده. من ذا الذي ينفق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ طيب هذا الله يقول من هو؟ يقول أنا لست منهم يا ربي، أنا لا أثق في خلفك، أخشى أعطيهم 500 وتورط، أخشى أنفق عليهم وتوهق. وبعدين يجيه الشيطان يقول له ترى هذولي مهم مضبوطين، مطاوعة بس ترى مهم مضبوطين، الوقف هذا مهم مضبوط، الصدقة مهم مضبوطة، هذا كذاب، اللي عند الباب كذاب، واللي عند الإشارة كذاب، واللي جاي يستعطي كذاب، وبقى هو الصادق. الله معطيك عشانك صادق. ولذلك لو أن الله يعطينا على صدقنا كان كلنا فقراء، لكن الله معطينا على علوم تعرفونها وعرفها، وكل منا عارف نفسه، وعطانا ربي على تقصيرنا. لماذا لا نعطي عباده ونعطي خلقه ولو قصروا؟ ألست الإنسان يكرم بعض الناس؟ تذبح الذبيحة، الواحد من عيال عمك أنت تعلم أنه مهوب والله كفو، لكن ولد عم خال وتذبحها، مرحبا وسموا على قل الكلافة، والله ما بكلهم كفون، بعضهم وسط وبعضهم يستاهل، ولكن تستر وجهك كما يسميه البعض، أما تستر نفسك من النار؟ فأعطي حتى اللي مو بكفو مرة، يكفيه مديده ويكفيه ذله. والكريم إذا بسط أحد يده إليه كان من كرم نفسه ما رده، الله أكرم منك، عطاه وهو فاسد وفاسق وكافر، عطاه الله، عطى هؤلاء فنعطيه، إلا من عرفناه أنه ضال، مدمن مخدرات، ظالم، عاصي، فننكر عليه. لكن بعض الناس بخيل جموع منوع. فمن علامات نقص الإيمان البخل بالمال. ولا يحسبن الذين يبخلون بما بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماء والله بما تعملون خبير. لو واحد بيسأل إزاي الفلوس ما تكونش فتنة إنما تبقى بابي إلى الله، وروح لربنا يوم القيامة ألاقي ميزان حسنات تقيل ورب راضي بسبب المال. المال اللي بيميل بالإنسان بعيد عن ربنا أو بيميل بيه في سبيل الله وفي طريق ربنا. وأنا أقول لك لو أنت عايز الفلوس ما تبقاش فتنة وتبقى بابك إلى الله، استمع لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين في كيف تنظر إلى المال وكيف تنفق المال، ويكون ده الأساس الرابع في بناء علاقتك مع المال. إيه النبي كان شايف الفلوس إزاي وبيوصينا بإيه؟ النبي والصالحين. أول حاجة النبي عايزك تشوف الفلوس إنها نعمة تبحث عنها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمة، نعمة يعني أكتر كلمة فيها مدح، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. يعني حاول إنك أنت تشعر بالأمان المالي بشرط أن يأتي من حلال وتنفقه في حلال. عشان كده الصحابة طلع عندهم تعبير كده اسمه استصلاح المال، استصلاح الأراضي. عارف استصلاح الأراضي؟ تبقى الأرض كلها بور كده وصحراء، فيملاها بالزرع يثمرها. اعمل كده في الفلوس، اسعى انك انت يبقى عندك حالة من الأمان. سيدنا عمر بيقول: عليكم بالجمال وإصلاح المال، وإياكم من قول من يقول لا أبالي. اللي بيقولك مش فارقة معايا فلوس ده مش صادق، لأن الفلوس هي اللي بتطمن الإنسان، ده شيء طبيعي جدا، عماد الحياة زي ما بيقولوا. وكان سيدنا سلمان الفارسي دول أصحاب النبي، كان يقول: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. لو اطمنت وما خفتش من بكرة عشان ما عيش، أبقى حاسس بسكون واطمئنان، وعقلي يتفرغ للعبادة، يتفرغ للتخطيط في شغلي والتركيز، يتفرغ لتربية عيالي ومعاملة مراتي معاملة كويسة، يتفرغ لبري لأبويا وأمي، أعمالي الصالحة لما أحرز القوت بتاعي. طيب، الإنفاق. وصايا النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين في كيفية إنفاق المال ثلاث وصايا: كفي نفسك، انفق على قرايبك، انفق على ناس ما تعرفهاش. سيدنا قيس بن عاصم بيقول: عليكم بإصلاح المال تكف به نفسك ولا تمد يدك للئيم. فكرة إن أنا يبقى عندي حالة من السكون ومحتاجش الإنسان يذلني، أو محتاجش الإنسان أبان قدامه مصلحجي وأخلاقي تسوء علشان أنا محتاج. فبيقولك: لو سمحت اجتهد واصرف بطريقة صح، ويعني اقضي وقت كبير من يومك في كسب المال، علشان لو نفسك في حاجة تبقى عندك رضا عن الله إنك اللي نفسك فيه بتجيبه، وما يجيش يوم من الأيام تحتاج لإنسان لئيم يذلك. وكان سيدنا سعيد بن المسيب يقول كده، يقول: لا خير في من لا يجمع به المال، يكف به نفسه ويصل به رحمه. أدي الوصية التانية، كفيت نفسي الحمد لله راضي ومرضي، مين من قرايبي، وده سؤال بسأله لك شهريا، مين من قرايبك أنت بتوصل له حاجة؟ كل واحد فينا مهما كان دخله بسيط في فعلته اللي أبسط منه، واللي أبسط منه فعلته في اللي أبسط منه، وهكذا ربنا موزع الأرزاق. وبالتالي لو أنت شهريا ما فيش حاجة بتطلع من دخلك لقريبك ولو حاجة بسيطة جدا، اعرف أنك أنت خسران ضلع من الأضلع الثلاثة من وصايا سيدنا رسول الله والصحابة في كيفية إنفاق المال. وده اللي يفهمك ليه واحد كبير زي سيدنا سعيد بن المسيب، أحد فقهاء المدينة السبعة وأحد كبار التابعين، ترك 3000 دينار. فبيقولوا له في آخر لحظات حياته: أنت إزاي سايب المبلغ ده؟ قال: والله ما تركته إلا لأصون به ديني وحسبي. الحسب القرايب، خليش حد من قرايبي يحتاج لحد، وديني ما ذلش نفسي لحد ولا بيع قيمي عشان أنا مزنوق ماليا. وبالتالي أدي تكفية النفس والإنفاق على الأقارب. أما الوصية الثالثة فهي الإنفاق في سبيل الله على من لا تعرف. وتاني بسأل نفسي واسألك: أنت الشهر ده عملت إيه مع ناس لا من بقية عيلتك ولا تعرفهم، لكن خير ربنا وصلهم عن طريقك بفلوسك، ويوم القيامة هتيجي تلاقيهم واقفين عند ميزانك شفعاء ليك، والتمر عند ربنا تبقى قد جبل أحد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، يعرف ربنا ومعه فلوس، فهو يصل لله فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه. وصل الرحم اتفقنا عليه، حق الله في المال هو الإنفاق على عيال الله. عيال الله الخلق وعيال الله، يعني الله بيعولهم. الله بيعولهم عن طريق مين؟ عن طريق عباده اللي وسع عليهم. وبالتالي أعلى درجات الخلق من أوتي مالا فكفى نفسه وأقاربه وأنفق في سبيل الله. ويبقى شيء أخير أختم به، دعوة سيدنا سفيان الثوري، ويقال إنها دعوة سيدنا أبو بكر الصديق. بعد ما قلت لك الأربع أسس اللي تبني بيهم علاقتك مع المال، كانوا يدعون فيقولون: اللهم وسع علينا في الدنيا وزهدنا فيها ولا تزوها عنا وترغبنا فيها. يا رب وسع في الدنيا علينا وخلينا نعرف بسهولة جدا ننفقها وانت موسع علينا، ولا تزوها عنا تبعدها عننا ويبقى مش معانا، وترغبنا فيها يبقى عندنا شره لحاجة وهي مش معانا. فربنا يوسع على الجميع ويجعلكم سعة على من حولكم.